بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، قال: باب سجود السهو. وسجود السهو يكون جابرا لما حصل في الصلاة من خلل، وهذا السجود يكون إما بسبب زيادة في الصلاة أو نقصان في الصلاة أو في شك في الصلاة، يكون بسبب واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون بسبب نقص في صلاة المصلي، أو في زيادة في صلاته، أو في شك. نعم، وهذا إما أن يكون في الأفعال، وإما أن يكون في الأقوال التي تكون في الصلاة. فعندما يحصل للمصلي مثل ذلك فإن عليه سجود السهو، فهذا السجود يكون جابرا لهذا الخلل الذي وقع في صلاة المصلي. وهذا السجود طبعا إما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون بعده. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي أنه سجد للسهو قبل السلام عندما ترك التشهد الأول عليكم السلام، عندما قام من ركعتين ولم يجلس في التشهد الأول سجد قبل أن يسلم. نعم، كما في حديث ابن بحينة، وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري عندما يصلي أحدكم ولا يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام، وليسجد قبل السلام. ففي هذين الموضعين يكون سجود السهو قبل السلام، وهو عندما يترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، كما هو بالنسبة للتشهد الأول، فعندما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام. وأيضا عندما يشك في صلاته ولا يترجح لديه شيء ولا يترجح لديه شيء، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو الأقل، ويسجد قبل أن يسلم. وأما ما سوى ذلك فقد سجد عليه الصلاة والسلام بعد التسليم. وسجود السهو سجدتان، سجود السهو كما تعلمون سجدتان، وتسلم بعد سجودك سجدتان بينهما جلسة، ثم تسلم بعد سجودك. والذي يقال في هاتين السجدتين هو نفس ما يقال في سجود الصلاة، فتقول سبحان ربي الأعلى في سجودك، وبين السجدتين تقول رب اغفر لي. نعم، قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، أي محمد بن سيرين، ركعتين ثم سلم. نعم، إذن هنا سلم على ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. نعم. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر. هنا سجد للسهو ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، أي سجد، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. نعم. قال متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له في آخره فربما سألوه ثم سلم. شلي عندكم فيقول نبئت أن عمران بن حسين، هذا طبعا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين يقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم. وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك، ورواه أبو داود، وفيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. نعم. وفي الصحيح أنهم قالوا صدق ذو اليدين. قال أبو داود ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد، وفي رواية لأبي داود كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا، وفي لفظ له أي لأبي داود قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. بالنسبة لزيادات حماد بن زيد رحمه الله فيها نظر، الزيادة الأولى والثانية، أما الأولى فالذي جاء في الروايات الأخرى أنهم تكلموا. نعم. وأما الثانية فهذا التكبير ليس له، نعم ليس له محل هنا، وإنما كبر وسجد ثم رفع، ثم طبعا كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم سجد عليه الصلاة والسلام. فزيادات حماد بن زيد رحمه الله فيها نظر. نعم. ففي هذا الحديث عندما سلم على ركعتين أتى بركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد سجود السهو بعد ذلك. قال بعض أهل العلم هنا زيادة، وهذه الزيادة هي أنه بالتالي يكون سلم كم مرتين، لأن التسليم الأول كان ليس بصحيح، كان بعد ركعتين، فعندما نبه صلى الله عليه وسلم أتى بركعتين ثم سلم، هنا التسليم الصحيح. نعم. فقالوا هنا التسليم الأول زيادة، فإذا هذه عفوا هنا السجود بعد السلام لأجل هذه الزيادة. يقال هذا طبعا فيه نظر. نعم. وإنما عليه الصلاة والسلام نقص في صلاته ركعتين عليه الصلاة والسلام، فأتى بهاتين ركعتين ثم سلم ثم أتى بسجود السهو. إذن إذا سلم الإنسان عن ركعتين أو عن ركعة أو بقي له سجدة، نعم، فهنا كله في هذه الحالة يأتي بما بقي له أو بما بقي عليه ثم يسلم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام. نعم. وطبعا قد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أنك لو سجدت قبل السلام في كل ما يقع لك من سهو في صلاتك فصلاتك صحيحة، ولو سجدت في كل ما يقع لك من سهو في صلاتك بعد السلام فأيضا هذا ماذا؟ هذا صحيح، وإنما المسألة في الأفضل. نعم. وتقدم أنه لم يسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام إلا في الموضعين اللذين تقدم ذكرهما. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم. قال وعن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم نعم. طبعا هذا لا يصح، التشهد هذا الأخير لا يصح، التشهد الذي بعد السجدتين هذا لا يصح نعم. وإنما يتشهد الإنسان فإذا انتهى من تشهده يسجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك يسلم، فيكون آخر شيء سجود ماذا؟ سجود السهو، وليس التشهد هو آخر شيء. ولذا قال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه، وأيضا ممن ضعف هذه الزيادة محمد بن يحيى الذهلي نعم، وهو من كبار الحفاظ. فهذه الزيادة وهي زيادة التشهد الذي بعد سجدتي السهو هذا غير صحيح. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4، الأول كان عن نقص كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران، وهنا عن شك، قال 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشك يكون على قسمين، إما شك بدون ترجيح فهنا عليك أن تعمل باليقين فتطرح ماذا؟ تطرح الشك 3 أم 4، تطرح 4 تجعلها 3 هو اليقين نعم. وأما إذا ترجح لديك شيء فهنا تبني على ما ترجح لديك، ترجح لديك 4 تبني على ذلك. في الحالة الأولى يكون سجودك للسهو قبل ماذا؟ قبل السلام. وفي الحالة الثانية يكون سجودك للسهو بعد ماذا؟ بعد السلام. قال وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. قال رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده ضعف. نعم هذا الخبر لا يصح، فيه عبد الله بن كيسان وهو ليس بالقوي. قال وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صلى عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ هو قد زاد عليه الصلاة والسلام، صلى 5. قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. طبعا هذا كان السجود بعد السلام، لأنه كما تقدم قالوا له أحدث في الصلاة شيء؟ نعم. فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحوى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فهنا سجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام. قال وفي لفظ لمسلم فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم، هو قد سألهم صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحوى الصواب فليتم عليه. إذا الصواب أربع، خلاص تتم على الأربع ثم تسجد سجدتين. قال وفي لفظ ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فهنا كانت السجدتين بعد السلام، بعد السلام، وذلك عندما يترجح لديك شيء. قال وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، جلوس في التشهد الأول، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس. نعم، فهذا هو الموضع الثاني الذي فيه أن سجود السهو قبل ماذا؟ قبل السلام. نعم، ومثل ترك التشهد الأول، ترك أي واجب من واجبات الصلاة، كأن يكون شيئا فعليا أو واجبا قوليا. نعم، فتقدم أن الخلل الذي يكون سجود السهو يكون بالأسباب الثلاثة، إما زيادة وإما نقصان وإما شك. والزيادة والنقصان أو الشك هذا إما في قول أو في فعل، إما في قول في صلاته أو في فعل. نعم، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه، ولم يقل مسلم بعدما سلم، وهذه في البخاري. نعم، قال وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا طبعا لا يصح، فيه مصعب بن شيبة، وتقدم لنا الكلام في ذلك، وأن مصعب رحمه الله له أوهام وأخطاء فلا يحتج به، وتقدم لنا حديثان قد أخطأ فيهما، وهذا حديث ثالث. قال باب صلاة التطوع. نعم، الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون واجبة وإما أن تكون تطوعا، فهي على هذه الأقسام الثلاثة. إما أن تكون فريضة وهي الصلوات الخمس لا غير كما تعلمون، وإما أن تكون واجبة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف، والخسوف على القول الراجح فهما واجبتان. نعم، وإما أن تكون الصلاة مستحبة تطوع وهو ما سوى ذلك. نعم، وطبعا صلاة الجمعة لا شك أنها فريضة فهي داخلة في الصلوات الخمس. نعم، التطوع لا شك يعني أن فيه أولا فيه تكفير للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، ولذا تقدم لنا في حديث عثمان أن من توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ففي التطوع تكفير للسيئات، كما أن في التطوع رفع لدرجات العبد. نعم، ولذا عندما يخطو خطوة تكتب نعم تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. نعم، ففي التطوع رفع لدرجات العبد، كما أن في التطوع جبران للنقص الذي يكون في عبادة الإنسان. ولذا في حديث أبي هريرة أنه ينظر للإنسان إذا كان في صلاته نقص وخلل، هل له من ماذا؟ هل له من تطوع حتى يجبر هذا النقص؟ نعم، فعندنا طبعا إذا الإنسان وقع في ذنب عندنا ثلاثة أشياء: عندنا التوبة والاستغفار من هذا الذنب، عندنا الكفارات، فهناك ذنوب يقع فيها الإنسان هناك ما يكفر ماذا؟ ما يكفر هذه الذنوب، وعندنا الجوابر وهي التطوع. وأيضا نفس الشيء إذا كان في زكاة الإنسان نقص وخلل ينظر هل له من ماذا؟ من صدقة تطوع، كما أيضا جاء في الحديث السابق أن أيضا أعماله الأخرى أيضا تعامل كما عمل فيما يتعلق بصلاته. نعم، فالتطوع هو أيضا من الجوابر التي تجبر النقص الذي يكون في عبادة العبد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: رواه مسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي طول القيام. فالمقصود بطول القنوت هو القيام، المقصود بطول القنوت هو القيام. ولذا كان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في صلاة الليل حمك الله يقوم قياما طويلا، يقوم في صلاة الليل قياما طويلا، وهكذا أيضا في بعض الصلوات الخمس. فصلاة الفجر كما تعلمون أيضا السنة فيها ماذا؟ الإطالة، كان يقع ما بين 60 إلى 100. والمغرب تقدم أنه قرأ في مرة من المرات بسورة الأعراف. نعم، فإذا الإطالة في الصلاة أفضل من تخفيف الصلاة والإكثار منها. يعني عندما يقال أيهم أفضل، الإطالة أم أنك تخفف وتكثر؟ إيه، هل أنك تطيل الركعة أو تخفف أو الركعات فتكثر في هذه الحالة عندما تخفف؟ يقال أن الأفضل هو الإطالة، الأفضل هو الإطالة طول القنوت. قال: وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل حاجتك. فقلت: أسألك موافقتك في الجنة. انظروا إلى علو الهمة، نسأل الله من فضله، لم يطلب شيء رضي الله عنه سوى موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، لا أريد غير هذا. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أن الإنسان يكثر من التطوع. وهذا الحديث لا يخالف الحديث المتقدم، فالمقصود والله أعلم أنك تكثر من التطوع. ولذا تعلمون الرواتب والتطوع المطلق كل هذه تطوعات، فعندما تأتي بها هنا تكون قد أكثرت من ماذا؟ أكثرت من السجود. قال: وعن نعم رواه مسلم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. نعم، طبعا آكد التطوع هو صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الليل حضرا وسفرا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الرواتب، وعلى رأسها راتبة الفجر التي ما كان يدعها أيضا صلى الله عليه وسلم، لا حضر ولا سفر. نعم، طبعا جاء في صحيح مسلم كما تعلمون أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ماذا؟ صلاة الليل. فصلاة الليل هي أفضل التطوعات، أفضل التطوعات فيما يتعلق بالصلوات. نعم، طبعا أهل العلم تكلموا في أفضل التطوع مطلقا. نعم، فيعني قال بعض أهل العلم الجهاد، والأقرب والله أعلم هو العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي لا شك أنه من أفضل الأعمال ومن أجل القربات وأجل الطاعات التي تقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. نعم، لكن فيما يتعلق بالصلوات، صلاة الليل ثم بعد ذلك راتبة الفجر والرواتب، ثم بعد ذلك نعم، ومن الرواتب راتبة الفجر. نعم، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء في حديث عائشة أربع قبل الظهر. قال وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، هذه عشر. وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. نعم، متفق عليه. وفي رواية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم، فالسنة في هذه الرواتب أنه ما كان يطيلها كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل ذلك. نعم، أما بالنسبة لراتبة الفجر فجاء النص على ماذا؟ على تخفيفها، جاء النص على تخفيفها. نعم، وعموما صلاة الليل هي التي يطال فيها أكثر من صلاة ماذا؟ من صلاة النهار. نعم، وبالنسبة للجمعة جاء هنا عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين في بيته، وفي حديث أبي هريرة وهو في مسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال بعض أهل العلم الجمع بين هذين الحديثين أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربع، وإن صليت في بيتك تصلي ركعتين، لأن الصلاة في البيت لا شك أكثر إخلاص. وعموما أن النوافل الأفضل فيها ماذا؟ أنها تكون في البيت، حتى صلاة التراويح، حتى صلاة التراويح نعم الأفضل أن تكون في البيت، هذا من حيث الجملة. اللهم إلا إذا كان شخص مثلا إن صلى لوحده كسل ويخفف صلاته، بينما إذا صلى مع الناس في المسجد ينشط ويصلي أكثر ويخشع ويتأثر أكثر، فيقال نعم أن تصل في المسجد أولى مع الجماعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. نعم، رواه البخاري. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه، وهذا يدل على أن ركعتي الفجر أفضل من باقي الرواتب، ويؤكد ذلك ما جاء في مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر أي راتبة خير من الدنيا وما فيها. نعم، يحكى عن الحسن البصري رحمه الله، يحكى عنه أنه أوجب راتبة الفجر، يحكى عنه رحمه الله، لكن لا شك أنها ليست بواجبة وإنما سنة مؤكدة. قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا. إذن هذه الصلوات هي تطوع وليست هي طبعا من الصلاة الفريضة أو الواجبة. قال رواه مسلم وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. نعم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي قبل الصبح وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. نعم هذه الزيادة لا تصح, هذه الزيادة لا تصح. وقد يعني إذن بماذا تفسر الثنتي عشر ركعة؟ والله أعلم, يعني هن ثنتي عشر ركعة تطوعا سواء كانت الراتبة أو صليت الضحى 12 ركعة تكون داخل في ماذا؟ داخل في الحديث إن شاء الله, يرجى أنك تكون داخل في الحديث. نعم المقصود أنك تصلي ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة تحافظ عليها, لا تكون نعم سواء كانت الراتبة أو كانت غيرها. نعم سواء كانت راتبة أو كانت غيرها. نعم وكلما زدت مثلا أتيت بالرواتب وصليت الضحى وأتيت بصلاة الليل كلما كان ماذا؟ كلما كان أفضل. ليس التفصيل, التفصيل يعني التفسير ذلك بالرواتب. قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي حسن صحيح غريب. نعم وفي بعض النسخ أنه لم يصحح هذا الحديث, في بعض نسخ الترمذي أنه لم يصحح هذا الحديث. نعم هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ في صحته, هناك من صححه أو اختلف أهل العلم في صحته, هناك من صححه وهناك من لم يصححه. والأقرب والله أعلم أن في صحته نظر, وكأن صنيع النسائي عندما أورد طرق وروايات هذا الحديث كأنه والله أعلم يشير إلى تعليله, وأن الصحيح في حديث أم حبيبة هو المتقدم من حافظ على ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة, بنى الله له بيتا في الجنة. نعم قال طبعا ولا شك من أراد أن يصلي بعد الظهر أربعا فهذا حسن ولا مو حسن؟ هذا حسن. ولو أردت أن تصلي إلى العصر فهذا أحسن وأحسن. نعم كلها كما جاء عن بعض السلف فكل هذا وقت للتطوع. قال وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. المقصود والله أعلم بهذا هو التشهد, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم وليس المقصود التسليم المعروف, وذلك لأنه قال أربع ركعات يصلي أربع ركعات يفصل بينهن أي بالتشهد, أي بالتشهد. نعم وطبعا جاء زيادة عند النسائي ويدعى للتسليم في آخرهن, جاء زيادة أنه يجعل عليه الصلاة والتسليم التسليم في آخرهن. نعم قال رواه أحمد والترمذي وحسنه, ما صححه الترمذي, الترمذي ذكر في أكثر من موضع يا طارق لعلك تذكر, ذكره في أكثر من موضع ولم يصححه أبو عيسى الترمذي. نعم وتكلم فيه أيضا غيره، تكلم في هذا الحديث أيضا الجوزجاني وابن تيمية وابن القيم، أيضا كلهم قد تكلموا في هذا الحديث. وظاهر كلام إسحاق بن راهوية أنه يقويه، ظاهر كلام إسحاق بن راهوية أنه يقوي هذا الحديث. وهذا الحديث في نفسي منه شيء، هذا الحديث في نفسي منه شيء، أنا في قراءتنا للترمذي قد قويت ماذا؟ قد قويت هذا الحديث، وفي الحقيقة في النفس منه شيء. وإن كان هناك علة في الخبر فهو عاصم بن ضمرة قال، يعني كما ذكر أن وثق أحمد بن المديني وابن خزيمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم، فهناك من قواه وهناك من تكلم فيه، وفي الحقيقة أنه في النفس من هذا الخبر شيء، لأنه ذكر يعني ذكر سياق في تطوعه صلى الله عليه وسلم تفود به، تفود به، وبهذا رده الجوزجاني، بهذا رده الجوزجاني نعم بغرابته، وأن عاصم بن ضمرة تفرد بهذا السياق من التطوعات، وفيها أنه كان عليه الصلاة والسلام يتطوع بستة عشر ركعة، بستة عشر ركعة نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، ولذا قال ووهى أبو زرعة رواته. نعم، فهذا لا يصح، لكن من الفعل هو جاء في حديث علي، من الفعل جاء في حديث علي المتقدم. نعم، وصلاة أربع ركعات في النهار هذا جاء عن بعض الصحابة، فثبت ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عمر. يعني إذا قلنا أن في صحة هذا الحديث نظر، وهو كذلك حديث علي، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر فيما رواه الطحاوي في شرح المعاني أنهما قد صليا أربع ركعات. نعم، وطبعا في صلاة الليل الأفضل أنك تسلم عن ركعتين. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا أردت أن تصلي وترا ثلاث أو خمس فهذا قد ثبت في مسلم صلى عليه الصلاة والسلام خمس ركعات، وجعل الجلوس في آخرهن، جعل الجلوس في آخرهن ثم سلم عليه الصلاة والسلام، وصلى تسع ركعات أيضا بسلام واحد. نعم، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم، بل قال كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. نعم، فإذا الصلاة قبل المغرب هذه مستحبة، بل في لفظ آخر بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فيستحب بين كل أذانين أي الأذان والإقامة، الأذان المعروف والإقامة، تصلي ركعتين أو أكثر على حسب ما يتيسر لك. نعم، فما بين الأذان والإقامة هذا محل الصلاة، سوى طبعا صلاة الفجر، إذا طلع الفجر ليس هناك إلا راتبة ماذا؟ إلا راتبة الفجر. قال ونعم، قال رواه البخاري. قال وعن زرارة ابن أبي أوفى قال أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يروي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود وفي سماع زرارة عن عائشة نضرب. نعم. فإذا هذا الخبر منقطع، هذا الخبر منقطع. والغالب أن في صلاته لليل صلى الله عليه وسلم أنه كان يسردها، أنه كان يسردها. نعم. يعني لا بأس أنك تصلي ركعتين أو أربع ثم تنام، ثم ماذا؟ ثم تستيقظ وتصلي ماذا؟ تصلي أيضا ما يتيسر لك. يعني لا بأس أن تقسم صلاة الليل. والغالب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرد صلاة الليل، يعني يصليها كلها مرة واحدة. طبعا جاء في مسلم أنه يعني صلى ركعتين أو أكثر ثم نام ثم صلى. نعم. لكن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يسردها. لا لا لا، مو الوتر. احنا يعني صلاة الليل مثلا صليت أربع، أنت السنة تصلي 11، السنة 11 ركعة في الليل، فقسمتها قسمين أو ثلاث، صليت مثلا أربع ثم صليت بعدين أربع ثم بعدين انتظرت ثم أوترت، لو قسمتها لا بأس. لكن الوتر مرة واحدة، الوتر مرة واحدة، لا وتراني في ليلة. إن أوترت أول الليل ثم استيقظت وأردت أن تصلي، هنا صلي شفع، الوتر قد فعلته. نعم. فتصلي شفع. قال وعن أبي قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا. متفق عليه. وهذا التخفيف ترى أيضا قد يكون نسبي، هذا التخفيف أيضا ينبغي أن يلاحظ، أو لعل يلاحظ أنه قد يكون نسبي بالنسبة لباقي صلاته عليه الصلاة والسلام. لأني رأيت من يستعجل عجلة شديدة، من يستعجل، رأيت من يستعجل عجلة شديدة. نعم. المهم يعني بالنسبة ركعتي الفجر لا يطيل فيهما العبد أو المصلي. ولذا في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا تخفيف. نعم. وفي حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. رواهما مسلم. فهذا تخفيف، القراءة كانت خفيفة. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الاضطجاع والله أعلم لمن كان يصلي فيطيل، لمن كان يصلي فيطيل ويجعل صلاته في الليل في وقت السحر، فهنا يحتاج إذا صلى وأطال وأوتر قبيل الفجر، هنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى راحة. فإذا صلى، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين اضطجع يرتاح استعدادا للفريضة. وأما شخص قد نام وشبع من النوم ثم يعني جاء للمسجد وصلى ركعتين وهو شبعان من النوم، ما يقال أنت اضطجع الآن. نعم. يعني ما يحتاج إلى هذا الاضطجاع في هذه الحالة. قال وعن أبي هريرة ولذا جاء في بعض الروايات قال إذا كنت مستيقظة تقول عائشة كلمني. نعم. فهذا يدل على أنه يعني كان أحيانا ما يضطجع يتكلم، أو قد يعني يتكلم وهو مضطجع، ممكن عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. هذا طبعا لا يصح الخبر، قال تكلم فيه أحمد والبيهقي وغيرهما وصححوا فعله، إنما هو من فعله لا من قوله، وهذا الحديث مما أنكر على عبد الواحد بن زياد أنكر عليه، فهو فيما يظهر قد أخطأ فيه. نعم طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى صحته، بل ابن حزم كان يأمر به ويقول إن من لم يضطجع صلاة ماذا لا تصح، وهذا طبعا لا شك غير صحيح. قال وعن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فإذا صلاة الليل مثنى مثنى فتختمها بعد ذلك بالوتر. نعم. وجاء في زيادة صلاة الليل والنهار، هذه النهار لا تصح، فيها علي البارقي وقد خالف من هو أوثق منه، خالف الجماعة، فزيادته لا تصح. نعم. والكلام لا يستقيم، صلاة الليل مثنى فإذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، نعم ما يستقيم. نعم. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم ذكر رواية علي البارقي، هذه نعم لا تصح كما تقدم. نعم. قال النسائي وهذا الحديث عندي خطأ. نعم هو ذكر بارك الله فيكم، ذكر نعم حديث ابن عمر، نعم وهذه التي فيه الزيادة التي تقدم ذكرها ولا تصح. نعم. وقد جاء ابن عمر من غير طريق موقوف عليه، جاء والله أعلم من غير طريق علي البارقي موقوف على ابن عمر. نعم. إيه بهذه الزيادة موقوف من فعله، من فعله، وقد ثبت هذا عند الطحاوي، ثبت عند الطحاوي أن ابن مسعود وابن عمر كان يصليان أربعا متصلة، كان يصليان أربعا متصلة. نعم. وأما في الحديث فهذا في الحديث المرفوع فهذا لا يصح، وإنما الصواب صلاة الليل مثنى مثنى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم، ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا، وطبعا الإمام مسلم قد صحح الوصل. فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن في الصيام الأفضل شعبان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان. نعم. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين. نعم. ثم صلى ركعتين طويلتين. طبعا فائدة صلاة ركعتين خفيفتين في مفتتح الصلاة أن يكون هذا أيسر، أنشط لك، أيسر لك. لو كان الإنسان بيطيل بأول ركعتين وبيصلي 11 يقول نعم، يعني هذا قد يعني يصاب بالكسل في هذه الحالة، لكن صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين، قال أنا الآن في الأربع ركعات ما بقي إلا النصف تقريبا، فينشط. نعم. ولذا هذا ينبغي أن يلاحظ، يعني ينبغي على الأئمة أن يفتتحون صلاة الليل، يعني المقصود في رمضان في التراويح بركعتين خفيفتين، حتى ينشطون الناس في الاستمرار في ماذا؟ في الصلاة معهم إلى أن يسلموا. نعم. قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون ركعتين اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. أكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل ما جاء في حديث زيد بن خالد 13 ركعة. وهذا يدل على أن من منع من الزيادة على 11 ركعة أن هذا غلط، هذا غلط. فصلاة الليل إما أن تصلي 11 أو 13 أو أكثر، لأن قد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. وقبل ذلك الله عز وجل يقول قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. نعم، فالليل مفتوح للصلاة، الليل مفتوح للصلاة. ولذا جاء عن الصحابة وجاء عن السلف أنهم كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة. طبعا لا شك الذي داوم عليه في الغالب، الذي في الغالب كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة. فإن وافق فعلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وكيف، كما وكيف، فهذا هو أفضل. ماذا هو هذا أفضل شيء؟ إن وافق فعلك كما وكيف. ليس واحد يقول أنا بصلي 11 ركعة ويصليها نص ساعة مثلا ويقول أنا الذي يصلي بساعتين مثلا هذا أفضل، حتى لو صلى 20 ركعة هذا أفضل. لكن من صلى، عندنا شخصين يصلون في ساعتين، واحد صلى 3 ركعة في ساعتين والثاني صلى 11 ركعة في ساعتين، هذا الثاني قد وافق ماذا؟ وافق نعم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وكيف. قال وعن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد، كان إذا قام من الليل يتهجد، قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، كان يفتتح دعاء، يفتتح صلاة بهذا الدعاء العظيم، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. نعم طبعا الحمد أفضل من التسبيح، الحمد أفضل من قولك سبحان الله سبحان الله، تحمد الله أفضل من قولك تسبح الله. نعم، لأن الحمد إثبات صفات الكمال لله عز وجل، والتسبيح تنزيه، والتسبيح تنزيه، كلاهما عمل، كلاهما نعم ذكر عظيم، لكن المقصود بس يعني أيهما أفضل. نعم قال ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هنا جاء الدعاء، فالدعاء جاء بعد ماذا؟ بعد ثناء وتعظيم وتمجيد لله، فهذه هي السنة، ادع بعد التمجيد والتعظيم لله وبعد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم طبعا عبد الكريم أبو أمية لا يحتج به. نعم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البخاري ما قصد يخرج له، البخاري ليس لم يكن من قصد أن يخرج لعبد الكريم أبي أمية، ولكن وقع في الإسناد. قال وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا نعم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم إذن هذا فيه الحث على قيام الليل و الصلاة في الليل. نعم وأن الصلاة لا شك أنها خير موضوع. قال وعن عبد رواه البخاري قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وقال نعم قال عن عاصم بن ضمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. نعم نعم وهذا الخبر نعم قد جاء أيضا عن جاء أيضا من غير فضل جاء أيضا من غير طريق عاصم أيضا جاء من غير طريق عاصم فهو والله أعلم لا بأس به. نعم ثم قال وعن حجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رفعه إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. نعم حجاج لا يحتج به ولم يسمعه أيضا فضل لم يسمعه أيضا من عبد الله من عفوا لم يسمعه من عمرو بن شعيب فهو لا يصح. وعن أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح. نعم وأما الوتر فهذا لا يصح كما تقدم. قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم السنة أن يكون آخر صلاتك بالليل وتر ليس شفع. نعم اللهم كما تقدم إلا إذا أنت أوترت وانتهيت ثم استيقظت فهنا لا بأس أن تشفع. قال وعن أبي سلمة قال سئلت أو سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هنا ركعتا الفجر داخلة في 13 لأن عائشة قد قالت ما زاد عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم وعن مسروق نعم قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 97 و11 سوى ركعتي الفجر. هنا بينت. نعم وعندما كبر عليه الصلاة والسلام وبدن نعم صلى 9 صلى كان يصلي 11 فصلى عندما كبر وبدن صلى الله عليه وسلم صلى 9 ولكن كان يصلي ركعتين وهو ماذا وهو جالس. نعم كأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على العدد نعم الذي كان مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم وقد يقول قال لماذا ما جعلها قبل الوتر هو صلاة قبل الوتر كانت ماذا قصيرة ولا طويلة؟ طويلة قبل الوتر طويلة بخلاف الركعتين اللتين بعد الوتر فهي ماذا خفيفة ليست طويلة. قال وعن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. نعم هذا اسناد لا بأس به. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وزاد ولا يسلم إلا في آخرها. نعم هذا المتن ثابت وهو أنك تصلي أنك تقرأ في الركعات الأخيرة من صلاة الليل في الوتر تقرأ بسبح ثم في الركعة الثانية تقرأ بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة ثم بالإخلاص في الثالثة. نعم ولكن اختلف هل عن ابن أبزة أو عن أبي بن كعب والقول أنه عن ابن أبزة أقوى نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت وجاء من أوجه أخرى فهل متن ثابت. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم هذا في 11 يجلس في عفوا هذا في 9 وهنا بخمس هنا بخمس لا يجلس إلا في آخرها. نعم صلى أوتر نعم أو صلى ركعات ثم بعد ذلك أوتر بخمس. نعم وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر هذا هو الأفضل. نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. نعم فالوتر قبل الصباح. قال وروى أيضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وهو وقت نزول الله عز وجل. قال وعن ابن عمر قال إذا طلع الفجر مرفوعا إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. هذا تفرد به سليمان بن موسى. وسليمان وإن كان فقيها عالما جليلا ولكن كما قال البخاري عنده مناكير. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. قال وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. نعم فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. فأوصاه عليه الصلاة والسلام بهذه 3 متفق عليه. قال وروى مسلم نحو من حديث أبي الدرداء وأحمد والنسائي من حديث أبي ذر. نعم فكل هؤلاء قد أوصاهم أو جاء أنه قد أوصاهم صلى الله عليه وسلم. وعن أم هانة بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هانة بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانة. فلما فرغ من غسله صلى الله عليه وسلم قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد وخفف هذه الركعات عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي ابن أبي طالب أن أقاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرت من أجرت يا أم هانة وذلك ضحى. متفق عليه. هذه الركعات 8 قيل صلاة الفتح والأقرب أنها صلاة الضحى. نعم. قال وعن زيد بن أرقم أن رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تغمض الفصال أي عندما يشتد الحوض عندما يشتد الحوض. نعم وما هو نعم هو جزء من حديث أبي سعيد السابق هو جزء من حديث أبي سعيد السابق هو أحد ألفاظه. وقد تقدم في حديث ابن عمر، نعم، حديث أبي سعيد السابق الذي رواه مسلم، نعم، أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا الصحيح. أوتروا قبل ماذا؟ قبل أن تصبحوا، هذا هو الصحيح. يقضيها شفعا، يقضيها بالنهار شفعا، نعم. قال وروى عن عائشة، نعم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، أي روى مسلم. وهذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أم هانة عندما صلى ثمان ركعات ضحى في فتح مكة. قال وله عن، أي لمسلم، عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. نعم، ولكن هو قد أوصى عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بصلاة الضحى، نعم. وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وإن كان، هنا بينت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. نعم نعم. من نسي وتره وتذكره في اليوم الثاني في المساء والحديث لا وتره خلص، هذا انتهى انتهى، يصلي وتر هالليلة، صلي وتر هالليلة. يا أخوان لعل تكون الأسئلة بعدين حتى نحاول أن ننتهي، لا نشق على أبي سليمان. قال وعن مورق، أي العدلي، قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. رواه البخاري. طبعا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا صلاة الضحى، وقد أوصى بها، أوصى بها أبو هريرة كما تقدم، وأوصى أبو الدرداء، وأوصى أبو ذر، نعم. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. طبعا بينت يعني أو يتبين من باقي النصوص الأمور على ثلاثة أقسام. أمر خير، وأمر خير لا شك فيه، هل فيه استخارة؟ ما فيه استخارة. وأمر شر أعوذ بالله، هذا أيضا ليس فيه استخارة في توكه، وإنما عندك أمر بين هذا وذاك. يعني مثلا الزواج ليس في أصل الزواج، الزواج مستحب خير تزوج، لكن الاستخارة في ماذا؟ في اختيار الزوج، الاستخارة في هذه المرأة، الاستخارة في هذه المرأة. مثلا أنت بتحج تستخير في تخرج في اليوم الفلاني، مثلا ترددت ولا مو في الحج، أو فيها الصحبة الفلانية مع الشيخ حسن ولا مع فلان، هنا يعني أنت متردد، هنا ممكن أنك تستخير. وأما في أصل الحج أو في العمرة هذا عمل قد جاءت النصوص بالحث عليه. فالاستخارة تكون في الأمور بالذات الدنيوية التي الإنسان ما يدري ما العاقبة فيها. أنت بتدخل في تجارة مثل الشيخ إسلام، فهنا نعم تستخير. فالأمور التي يعني الأمور الدنيوية التي ما تدري العاقبة فيها، نعم. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذن هاتين ركعتين خاصة بصلاة الاستخارة. ثم ليقول اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ويسمي حاجته نعم التي استخار من أجلها نعم. وحتى لو أن الإنسان اضطر إلى أن يستخير حتى في وقت النهي، لأن هذه صلاة لها ماذا؟ صلاة لها سبب، يعني في أمر لا يمكن تأخيره نعم. ثم قال باب سجود التلاوة هو الشكر نعم. طبعا سجود التلاوة والشكر كلاهما مستحبان نعم. فإذا السجود إما أن يكون فريضة وهذا في صلاة الفريضة، وإما أن يكون مستحبا نعم، وإما أن يكون واجبا وهذا في صلاة العيدين كما القول راجح أنها واجبة أو الكسوف والخسوف، وإما أن يكون السجود مستحبا كسجود التلاوة والشكر. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعوذ بالله. إذن من ترك السجود ولم يسجد لله قط سجدة فهذا ماذا؟ كافر. هذا نعم مثل إبليس له النار نعوذ بالله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم، لأنها توبة نبي، هذا المقصود أنها ليست من عزائم السجود، يعني ليس مثل قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب نعم. ومن السنة السجود في صاد. قال وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة صلاة يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان نعم، فكان يداوم على قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة نعم. فهناك سور كان يداوم عليهما في بعض الصلوات ومنها ما تقدم. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري. قال وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء نعم. واضح أن سجود التلاوة إذا لم يكن في الصلاة فلا يشترط له ماذا؟ لا يشترط له الوضوء. قال وعن خالد بن معدان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل سورة الحج بسجدتين نعم. هذا طبعا مرسل ولكن جاء له شواهد، هذا مرسل وجاء له شواهد موقوفة وآثار في الباب نعم. قال وعن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماء إذا انشقت وإقرأ باسم ربك نعم رواه مسلم. والله هو يعني هو ما جاء استقبال القبلة، لكن الأصل في السجود يكون إلى أين؟ يكون إلى القبلة. الأصل في السجود يكون إلى القبلة نعم. أنت بارك الله فيك مسافر وتقرأ، فهنا أسجد حيثما كنت متوجها، مثل ما جاء في صلاة النافلة كان يصلي عليه الصلاة والسلام حيثما توجهت به دابته نعم. وأما إذا كنت أنت يعني في الحضر وتصلي وأنت يعني عفوا تقرأ وأنت جالس أو فتتوجه للقبلة نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أنا تعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل. طبعا ثبت كما تقدم في حديث أبي هريرة السجود في المفصل، فخطأ عدم السجود في المفصل. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا، ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، يعني من أحب أن يرجع مع خالد يقفلون ليرجعوا إلا من أحب أن يبقى مع علي. قال فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسلمت همدان جميعا، قبيلة همدان من الكبائر من القبائل الكبيرة هناك. نعم. ولذا جاء عن علي قال لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام. قال فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. قال رواه البيهقي وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسق بتمامه. وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. نعم. فهذا خبر ثابت. نعم. ثم ذكر عن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. هذا فيه الرجل الذي لم يسمى. قال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة طبعا واجبة على الرجال. نعم. وجاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. فابتدأ المصنف في فضلها، ففي حديث ابن عمر أنها تفضل ب27 درجة، وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة ب25 درجة. نعم. وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث، ولعل الأقرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاده ربه زيادة 27، زيادة درجتين على 25، والله أعلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيعم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم. هذا يدل على أن صلاة الجماعة فريضة. نعم. واجبة. قال وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. فبيوتهن خير لهن. نعم. ولكن لا يجوز منعهن. وفي حديث زينب الثقفية قال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم. يجب عليها إذا كانت تريد أن تشهد الجماعة أن لا تمس طيبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يعني المرأة تحضر صلاة الليل دون صلاة ماذا؟ دون صلاة النهار حتى يكون زيادة في ماذا؟ في الستر. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم ينصرف حتى نعم يتشاهد حتى ينصرف النساء. نعم. قالت أم سلمة من أجل حتى ينصرف النساء حتى لا يكون هناك اختلاط. نعم. ولذا جاء عند أبي داود أن عمر جعل بابا خاصا لمن؟ للنساء. نعم. وطبعا بعض الناس ممن لا علم عنده مع الأسف يقول لماذا تجعلون الآن نجعل حاجز بيننا وبين النساء في المساجد في صلاة التراويح؟ بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك حاجز. فيقال لهذا الشخص أن النصوص دلت على هذا، وأن كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان ماذا؟ أفضل له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن شر صفوف النساء أولهن، إذن عليه وأفضل صفوف النساء آخرهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالأفضل أن تبتعد، الأفضل أن تبتعد. ولذا عمر جعل باب للنساء. هل يأتي شخص ويقول عمر أغير من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عمر لا شك محدث ملهم أفقه منك ومن أبيك ومن فلان وفلان. نعم. فهل كلام مو بصحيح؟ وإلا لماذا أيضا الصحابة جمعوا المصحف رضي الله عنهم؟ هل هم نعم أكثر غير على كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعهد عثمان، بعهد أبو بكر جمع المصحف، بعهد عثمان أمر بإحراق، كتب عدة نسخ وأمر بإحراق الباقي. نعم، هل هو أغير أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النصوص دلت على هذا، النصوص دلت على هذا الأمر. ولذا السنة جمعها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر؟ لا، حتى أبو بكر ما جمعها رضي الله عنه. نعم نعم، عمر بن عبد العزيز نعم أمر بجمع السنة في زمنه، حتى هو ليس بصحابي. نعم، إذن البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود أخطأوا عندما جمعوا لنا السنة، هم أشد غيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا كل من جهل هؤلاء، يعني مع الأسف بدأ أمثال هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام الذي ليس فيه فقه للنصوص الشرعية. نعم، قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله نعم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة. نعم، فكلما كان مكان الإنسان أبعد كلما كان أعظم لأجره. نعم، لكن لا يتعمد أن يبتعد. قال وعن هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم، هذا راجح أنه موقوف على ابن عباس، نعم. ثم قال أذن ابن عمر في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قال متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وأما اللفظ الذي رواه ابن إسحاق، رواه ابو داود من حديث ابن إسحاق، فهذا بالمعنى، والصواب ما في رواية البخاري ومسلم. قال وعن أنس بن مالك، طبعا يعني السنة في الليلة المطيرة والباردة أن يقول المؤذن ماذا؟ صلوا في رحالكم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه. نعم، فإذا الشيء الذي فيه رائحة من ثوم وبصل وكراث، نعم، إذا كان الإنسان قد أكله قبل الصلاة وبقيت الرائحة فلا يصلي مع ماذا؟ لا يصلي مع الجماعة، هنا الجماعة تكون ساقطة عنه، معذور في هذه الحالة. نعم، فعلى الإنسان لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة برائحته، ومن ذلك رائحة الدخان، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى عليه الصلاة والسلام إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنه لكم نافلة. نعم، في رحالهم يعني رحالهم بعيدة ما يسمعون الأذان، فصلوا ثم جاءوا فوجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فلم يدخل معه، فأنكر عليهما عليه الصلاة والسلام ذلك وأمرهما في مثل هذه الحالة أن يدخل مع ماذا؟ مع الجماعة. ولذا من الخطأ إذا صليت في مكان ثم جئت إلى المسجد أن الإنسان ما يصلي مع الجماعة، يعني بعض الناس الجماعة قائمة يذهب يصلي ماذا؟ تحية المسجد ويجلس مثلا محاضرة درس، صلى في مسجد أو جاء وجدهم لا زالوا يصلون. هنا في هذه الحالة ماذا تفعل؟ ادخل معهم حتى لو كان صلاة العصر. قال وعن أبي هريرة، هذه صلاة الفجر، صلاة الفجر بعدها ماذا؟ بعد وقتنا. قال وعن أبي هريرة، نعم هذا الحديث صحيح، حديث الأسود يزيد بن الأسود، حديث صحيح نعم. قال وعن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، ثم فلما ول دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد في رواية لا أجد لك رخصة. نعم، فصلاة الجماعة واجبة. قد يقول قائل إن هذا أعمى، وبالتالي يعني يقول ليس لي قائد يلائمني وشاسع الدار كما جاء في روايات. يقال إن العميان على قسمين، قسم يصعب عليهم لابد هناك من قائد يقوده وإلا يصعب عليه، فهذا معذور يكون ولا غير معذور؟ هذا يكون معذور. وهناك عميان لا، وابن أم مكتوم اللي جاء الحديث فيه يعني هو من القسم الثاني. نعم، فهو ما يشق عليه أن يأتي، ولذا كان يستنيب عليه الصلاة والسلام على المدينة إذا سافر، أحيانا يستنيب على المدينة، الإمارة أعظم. وكان جاء في القادسية كان معه علم، كان معه نعم لواء المسلمين في القادسية، مع لواء المسلمين نعم. ولذا بعض العميان لو سألت عن مكان مساكنك ودلاك إلى المكان الذي تبحث عنه. نعم. قال وعن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا كما تقدم من الأدلة على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فالقيام واجب، لكن إذا كان الإمام فيه عذر وصلى جالس فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا. نعم، وفيه أيضا أن الإنسان كما تقدم لا يسبق الإمام في التكبير أو في الركوع والسجود، كما أنه أيضا لا يكون معه وإنما يكون ماذا؟ يكون بعده. قالوا عن البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. فالسنة إذا وضع جبهة على الأرض هنا هووا للسجود، وهذا هو الأصل. ولذا ينبغي علينا أن نلاحظ أنفسنا، أحيانا من يقول الإمام الله أكبر، بعض المأمومين ماذا؟ نعم، لا احنا ما نقول يسبق، لكن يعني رأسا بعده. السنة أنك خل يركع، فأنت توكى ثم توكى، رفع ثم بعد ذلك أنت ترفع، سجد وقع على الأرض ثم بعد ذلك أنت تسجد، هذا الأكمل. هو الآن سبقك، إذا تسويت مع هذا تقدم لا يجوز، لكن حتى هذا السبق الأولى إذا وقع على الأرض هنا أنت تهوي للسجود. قال وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي. لا يتأخر، لا يجوز أن يتأخر المأمومين، لا يجوز أن يبتعدوا عن الإمام يعني 3 أمتار 4 أمتار، لا، وإنما مقدار ماذا؟ مقدار السجود. لا يبتعد المأمومين عن الإمام مثلا 2 أو 3، مقدار محل 2 أو 3، لا، وإنما مقدار السجود. مقدار السجود. ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام عندما رآهم قد تأخروا قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وجاء زيادة في النار لكن لا تصح, رواه مسلم. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج يصلي فيها فثاب إليه ناس يصلون بصلاته, ثم في جاءوا في ليلة أخرى فحضروا وأبطأ عنهم عليه الصلاة والسلام فلم يخرج لهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب, فخرج إليهم مغلبا صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم. هذا في صلاة الليل ولا ليس في صلاة الليل؟ هذا في صلاة الليل. فحتى صلاة التراويح الأفضل أن تكون في البيت, كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما تقدم, يستثنى من هذا إذا كان الإنسان يكسل أو كذا. قال وعن جابر قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فصاف رجل منا فصلى فأخبر معاذ فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه. نعم. قال وفي ورواه مسلم واللفظ لمسلم وفي لفظ له فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. نعم, معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء, وجاء في رواية أنه مرة تأخر عليه الصلاة والسلام فصلى معه معاذ ثم انصرف وصلى بقومه وافتتح ماذا؟ البقرة. هنا لا شك غضب عليه الصلاة والسلام, هذا أدى به لن يغضب عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال إن هذه فتنة في ذلك فتنة للمصلين. نعم, هم يعملون منذ الفجر منذ الصباح بعد الصلاة يذهبون إلى أعمالهم في الغالب, وأنت بتصلي العشاء بالبقرة, فلا شك أن هذا فيه مشقة. نعم. فأمره أن يقرأ بأواسط المفصل, فالعشاء تخفف يقرأ بأواسط المفصل. نعم. وهذا فيه في هذا الحديث أن الإنسان إذا احتاج إلى أن ينفصل ينفصل, إذا احتاج إلى أن ينفصل ينفصل إذا كان هناك سبب. قال وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيب, أي يعني كثير البكاء. نعم, فليصلي. نعم, وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة فقالت أيضا مثل ما قالت عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف, مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم, أي يعني هذه ليس على حقيقتها وإنما مخادعة, فأنتم صواحب يوسف صواحب النساء التي يعني. نعم, فحصل مشابهة بينهن في ذلك. قال فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهاد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. نعم, عليه الصلاة والسلام من الضعف الذي أصابه بسبب المرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. طبعا قال بعض أهل العلم أن هذا ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قالوا هذا آخر شيء. والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه البخاري، ما ذهب عفوا إليه الإمام أحمد في هذا، وهو أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصلون من خلفه يصلي من خلف جلوس، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ له الجلوس فيصلي هنا، فيصلون هنا ماذا؟ قياما. إذا طرأ له الجلوس جال عذر جلس، صلى ركعة الأولى قائم ثم جال عذر وجلس، فهنا نعم يبقون قائمين. وهذا الذي حصل في المرة الأخيرة، افتتح أبو بكر الصلاة نعم قائما، ثم أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس بجنب أبو بكر فأصبح هو الإمام. أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقتدون بمن؟ بأبي بكر. فما ذهب إليه الإمام أحمد والله أعلم هو الأقرب. ولذا جاء عن بعض الصحابة كأسيد بن الحضير أنه صلى بأصحابه في عهد عمر أو بعد وفاة رسول الله صلى جالسا. نعم. قال وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم، هذا فيه ملاحظة الناس إذا كان الإنسان إماما يلاحظهم في مسألة الإطالة فلا يشق عليهم، كما أنه يلاحظهم أيضا في مسألة التخفيف. فبعض الناس أيضا كبير إذا كان الإمام بسرعة وعجل، الكبير أحيانا ماذا يدرك ولا ما يدرك؟ قد لا يدرك، نعم قد لا يدرك، فيلاحظ هذا في كلا الأمرين. قال وفي لفظ وذا الحاجة، وفي آخر الضعيف والسقيم. قال ولم يقل البخاري الصغير. قال وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا ركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوموا بإسلامهم أي ينتظرون الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي أو بدر قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عندي النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا يفيد أن كل جماعة فيها أذان، نعم حتى لو صليت لوحدك. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. طبعا جاء أو ابن 8 سنين، والأقرب والله أعلم أن ابن 7، نعم، وأن 7 جاءت فيه أكثر روايات، 6 و7 جاء 7 أو 8، فإذا 7 في ماذا؟ في نعم هو المتوسط في الأمرين. نعم. قال وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي لا تغطون عنا استقابئكم فاشتروا، فقطعوا لي قميصا فما فرحت أو فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. نعم، رواه البخاري. وهذا يفيد أنه لا بأس أن يقدم الغلام إذا كان حافظا، يقدم ويصلي بالناس حتى ولو لم يكن بالغا. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يعم الغلام حتى يحتلم. الصواب ما جاء في حديث عمرو بن سلمة، نعم عبد الله بن سلمة، عمرو بن سلمة، هذا هو الصواب. قال وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، نعم هو المقدم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، نعم. ولا يعمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته على ضيافته وعلى نعم إلا بإذنه. قال وفي رواية سنا بدل سلما، نعم رواه مسلم. فآخر شيء كبر السن، نعم، ولذا قال يا أمكم أكبركم، نعم في حديث ما في حديث نعم بقلابة عن ما عن مالك بن الحويرث، نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. لأن هيشات الأسواق وما يجي من لغط كذا تشوش على ماذا؟ تشوش أيضا على المصلين أو يعني تسبب الغفلة، نعم. اي نعم نعم نعم يعني في الحث على نعم المسابقه الى الصف الاول، نعم، وان الاولى ان يكون اولو الاحلام هم الذين يلون الامام، لان لو احتاج الى ان يقدم شخص يقدم صار الامام عذر فيقدم يكون من خلفه او اخطا فينبه اولو الاحلام الذين خلفه، لكن لو جاء شخص وقد سبق وقصر اولو الاحلام فلا يعني يبعد هذا الشخص لأن من سبق إلى مكان فهو حق به، والله أعلم. قال وعن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال والحذف بالتأخير غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفه، قاله الجوهري، وهذا يفيد أن الشياطين تدخل في الخلل، إذن ينبغي التراص حتى لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك خلل بين الصفوف، نعم. وهذا طبعا رواه أبان بن يزيد عن قتادة، وباقي الروايات لم يأتي فيها هذا اللفظ، لكن جاء نحو ذلك في حديث البراء بن عازب، في حديث البراء بن عازب الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشيطان كأولاد الحدث. فقيل يا رسول الله وما أولاد الحدث؟ قال ضأن سود جرد تكون باليمن، نعم هذا لعل لا بأس بإسناده. قال أي نعم لا الثاني الثاني إيه؟ قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، نعم. وهذا يدل على أنه إذا أمكن وضع حاجز بعد أولى، هذا الحديث يدل عليه، نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. فلا يجوز للإنسان أن يصلي عن يسار الإمام إذا لم يكن إلا هو مع الإمام، والله هنا أدار عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فالأصل أن هذا ممنوع، الأصل والله أعلم أن هذا ممنوع، نعم. البطلان عندك يحتاج إلى دليل، بطلان الصلاة نعم يحتاج إلى دليل، لكن الأصل أن هذا والله أعلم ممنوع. قال وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، نعم. فالمرأة نعم تصلي لوحدها. نعم عليكم السلام. قال وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، وهو والله أعلم الركوع دون الصف. نعم، يعني إذا وصلت للصف فهنا نعم كبر وأركع، والاستعجال أيضا، حتى الاستعجال، حتى الاستعجال أيضا. نعم، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يأتي الإنسان إلى الصلاة وعليه السكينة، فما أدرك يصلي. نعم. قال وعن طبعا وحديث أبي بكر قد رواه البخاري. نعم، وروايات الأخرى بمعنى. قال وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، وهذا إسناد صحيح، هذا الحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، هذا طبعا رواه ابن حبان، صححه ابن حبان عفوا، وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وأما قول ابن عبد البر في إسناده اضطراب فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. طبعا هذا الواجب يسقط إذا ما كان هناك أحد، أنت جئت والصفوف مكتملة ولم يأتي أحد فهنا تصلي، لأن الأصل أن الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها، عند العجز عنها، فالواجبات تسقط. أنت ما تستطيع أنك تصلي قائم، تصلي وأنت ماذا؟ وأنت جالس، فالواجبات تسقط عند العجز عنها. أما يعني ما هناك عجز، مثلا بعض المساجد الكبيرة والصف الثالث أو الرابع مثلا غير مكتمل، نعم، وجاء الشخص لأن طرف الصف هناك بالأخير غير مكتمل، قال نعم أنا بصلي لوحدي خلف الصف اللي غير مكتمل، نعم نقول هذا نعم، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، كمل الصف الأول فالأول. نعم. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن عبد البر عفوا كثيرا ما يعل أو أحيانا يعل الحديث بالاضطراب لأدنى اختلاف، أو أحيانا يعني اختلاف غير مؤثر، فينبغي أن ينتبه لهذا، وأحيانا حتى حديث في الصحيح قد يعلها بالاضطراب. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ البخاري، وفي لفظ مسلم صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. قال ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وما فاتكم فقدوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. نعم. قال وقال أبو داود قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري وما فاتكم فأتموا، هذه هي الرواية الصحيحة. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقدوا، فرواية الجماعة هي الأصح. قال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم من رواها عن الزهري غيره. نعم. قال المصنف وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ. نعم، فرواية فأتموا هي الأرجح. طبعا المصنف رحمه الله يقول ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. نعم، يفسر القضاء هنا بالإتمام، لكن من حيث الصناعة رواية الجماعة أولى، رواية الجماعة هي الأولى. نعم، نأخذ صلاة المريض ونقف. قال وعن عمران بن حصين كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. وذكر حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذه فرمى بها، فأخذ عودا يصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. والحافظ محمد بن عبد الواحد في مختارته قال أبو حاتم أو في مختاره قال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله أنه دخل على مريض، فهذا الصواب أنه موقوف. ثم ذكر حديث الحسن عن أمه قال قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة أدم من رمد بها. نعم، هذا لا بأس به إلى أم سلمة. نعم، وقد تكون هنا احتاجت، قد تكون هنا احتاجت لذلك، ولا الأصل أنك لا تضع شيء، ويجعل سجود أخفض من ركوعه. وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال على شرطهما. قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ. نعم. قال وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني. نعم، قد تكلم بكلام جميل على هذا الحديث ابن نصر، ابن نصر تكلم عليه بكلام جميل وأطال، وحمد الله المختصر لكتاب قيام الليل ابن نصر ما حذف كلامه، فكلام دقيق وهو موافق لكلام النسائي، وأن هذه غير محفوظة، أن هذه الزيادة غير محفوظة، لكن من صلى وهو جالس يصلي متربعا، يصلي متربعا. ولعل نقف عند هنا.